يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى قطعة أرض بالتقسيط وكان يدفع أقساطا سنوية لمدة 3 سنوات قيمة القسط الواحد أكبر من النصاب، ثم بعد ذلك استلمها وظل يدفع أقساطا لمدة 7 سنوات أخرى، في نهاية الأقساط أي بعد 10 سنوات باعها، فهل عليها زكاة وكيف تقدر زكاتها لتلك المدة؟ إذا كان معدة للبيع هي سلعة، من حين نوى بيعها تعد سلعة، يثمنها كل سنة ويدفع الزكاة ولو كان باقي عليه من قيمتها شيء، لا يمنع هذا وجود الزكاة فيها لأنها سلعة معدة للبيع تم عليها سنة وتقوم وتزكى. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لنا كيفية إخراج الزكاة من الراتب. زكاة من الراتب الفتوى فيه الآن تعتدل شهر من السنة، شهرا من السنة فرمضان مثلا تخرج زكاة ما اجتمع لديك إلى مثل من السنة القادمة، وبهذا تبرى مما تبرى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.